يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين بعد أن ينتهي من أداء الصلاة وقراءة الأذكار عند انصرافه من المسجد يقوم بإلقاء التحية على المصلين بقوله السلام عليكم، وذلك كلما أراد الخروج من المسجد كل صلاة. نعم، هذا طيب. جاء في الحديث أنه يسلم إذا وصل إلى الجالسين ويسلم إذا أراد الانصراف، هذا طيب. نعم، المسجد وفي غيره. نعم.